ولما جاءه الرجل الذي قال جمعت زوجتي في رمضان لم يسأله عن المرأة وحكمها. ولما جاءته هند تشكو أبا سفيان لم يسأل عنه ولم يطلبه، لأن مثل هذه المسائل تتعلق بالفاعل المشاهد، وأما الغائب فحكمه يعلم إذا وجد أو أدلى هذا الغائب بحجته حين فعل الموتى نموذج. هي كيف إن هذه الكومة يعني ما يراها، يرى أعلاها واللي تحتها لا. ما يرى، فهو إذا طلق هذه الكومة لا مهمها. يمكن نقول فيه جواز، دليل على جواز بيع الشيء الذي إذا رؤي بعضه دل على بقيته. نعم لا، النموذج أن تأتي له بجزء من الطعام شيء يسير، سمونا عندنا نمونة. يقول إذا قلنا برد صاع من تمر واشتهى صاحب الشاة التمر سراها ثم باعها من أجل نعم يرد هذاك ويرد معها صاع من تمر، نقول هذه ما هي متعينة، يعني قد يردها ويرد صاع من تمر وقد يمسكها. من البائع؟ طيب البائع ما بقى لكل حالة حصل له مراد، يمكن المشتري ما يرده. نعم اما شريت باكثر من قيمتها طيب ارد عليه صاع من تمر. لا ابدا، نعم هي الغالب تشرى باكثر من قيمتها، واذا اشتراها باكثر من قيمتها ينظر، لان صاحب المشتري بينظر هل الاكثر صاع التمر او ما نقص من قيمتها. ولا صحيح ربما يكون قيمه التمر، حتى بعض الفقهاء بحث في هذا قال ارايتك لو كان صاع التمر قيمته اكثر من قيمه الشاة، نقول اذا كان صاع التمر اكثر من قيمه الشاة فان المشتري سيمسكها، ما راح يردها ورد كثر قيمتها مرتين. نعم عبد الله. بعض الاشياء الاطعمه تكون مغلفه يعني في هذا العصر، يعني مثل الصناديق. مثل ايش؟ الصناديق يعني. هنا هذا يجوز بيعه بغلافه، يجوز بيعه بغلافه، لان هذا هو ما جرت به العاده، اشد ما يكون خفاء الرمان وقد اجمع العلماء على جواز بيعه بقشر. نعم لا الحبحب اهون، لان الحبحب فيه علامه على استواء وهو يبسو اعلاه، يبسو اعلاه يستدلون به على انه في اعلاه شيء يعرفونه، اذا كان يابس فيه مستويه. اذا كان المشتري لهذه الابل المصراه فقيرا هل يسقط عنها صاع من التمر؟ لا يبقى في ذمته، ما يستطيع دفعه. ايش يبقى في ذمته؟ او يتصالح ويا ذاك، يعني حتى البائع اذا عرف ان هذا فقير يمكن يصالحه. نعم مثلا هل يجوز ان يتمتع غير التمر؟ لا تمر الا اللي ما عنده شيء. قلنا لو كنت في بلاد ما فيها تمر ترد اقرب ما يكون شبها بالتمر، القوت اللي عندكم شبه التمر رد. نعم بعض الاشياء ها يختلط بلبن دم. كيف بعض الاشياء اذا اصليت يعني إيه؟ تصليه إيه؟ يختلط بلبن دم، فلما يحل دم اصلا اذا ما الحليب لا يعني ثالث غالبا يكون بشيء، يرد صاع التمر. ما ادري هل هذا في كل مصرات او لا، لا غالبا يكون بشيء ما هو دائما يعني، لكن لا هو الاختلاط اللبن بالدم يكون حتى في غير المصرات. شاة المحفلة سامي المصرات، وما معنى المصرات؟ التصرية جمع اللبن في ضرع بهيمة ليظن المشتري أن هذا لبنها في العادة. طيب ماذا يسميها أهل العلم؟ يسمونه التدليس. طيب يسمونه تدليسا، ما هو التدليس؟ تغطية.